ودعتك الله يا مواد حبايبك، ودعتك روح انت وادع جسدها، ودعتك روح انت وادع جسدها. بالله جاوب دمعة العين تسألك من هو طار الفرقة ومن هو سببها، من هو طار الفرقة ومن هو سببها، ومن هو الذي ذبل على شفاك بسمتك وحزن محبينك وكدر فرحة، وحزن محبينك وكدر فرحة. ومن هو حرمني من رياضك وجنتك محروق من ناره وروحي حطبها، محروق من ناره وروحي حطبها. ودعتك الله يا مواد حبايبك، ودعتك روح انت وادع جسدها، ودعتك روح انت وادع جسدها. بالله جاوب دمعة العين تسألك من هو طار الفرقة ومن هو سببها، من هو طار الفرقة ومن هو سببها. وجدي ألا وجدي أنا يا موادعك طفلة غرام عذبت في مهادها، طفلة غرام عذبت في مهادها. وقبل الوداع امسح دموعي بأصابعك واذكر ترى روحي قهرها قدرها، واذكر ترى روحي قهرها قدرها. ودعتك الله يا مواد حبايب، ودعتك روح انت وادع جسدها، ودعتك روح انت وادع جسدها. بالله جاوب دمعة العين تسألك من هو طار الفرقة ومن هو